حديثة بن صالو شيسو شاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قد عبد الله پیغمبر صلوات خود لیدن أحب الصلاة إلى الله نبي جشخرا كبتر خود حج بكت صلاة داود عليه السلام أو نبي جبني داود تكرن صلوات خود لیدن وأحب الصيام إلى الله صيام داود ورجى جشخرا كبتر خود حج بكت رجى داود بكت وكان ينام نصف الليل داود عليه السلام نيذا كشفي دانب يعني حتى نيذا كشفي يتخوب بشتي نيف خلاص البو ويقوم ثلثه سيكك درابة طاعة خديك بشتي جبه سيكك خلاص البو ششيكك دامينة وينام ثلثه هذي ششيكك دابخون بتن ويصوم يوما رجك يبرجيبو ويفطر يوما ورجدي يبرجيبو.